بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال الإمام شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى في كتابه التدمرية: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. الحمد هل فيه للاستغراق؟ يعني أن الحمد كله لله، والحمد وذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله. وهذه الخطبة التي ابتدأ بها المؤلف تسمى خطبة الحاجة، التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقولها عند ابتداء الأمور ويعلمها أصحابه، فهي في كل شيء، في كل ما يبدأ به من الأمور التي يطلب بها رضا الله جل وعلا، أو تكون من الأمور التي يطلب بها الاستعانة على دين الله جل وعلا. فقوله الحمد لله نحمده ونستعينه، يعني نثني عليه بما هو أهله بصفاته وأسمائه، عابدين له، خاضعين له، معظمين له، ونستعينه على ما نريد قولا أو فعلا، ثم نستغفره لذنوبنا، فإن الذنوب قد تعوق عن المراد، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. أول ما وأقرب ما إلى الإنسان نفسه، وهي إذا وقي الإنسان شر نفسه فهو بخير. ومن سيئات أعمالنا، العبد لا ينفك عن السيئات، وينبغي أن يعترف بها ويعوذ بالله من آثارها وعواقبها. فإذا وقاه الله شر السيئات فقد رحمه. ثم قال: من يهده الله فلا مضل له، يعني أن الله هو المالك لكل شيء، الأعيان والمعاني والقلوب، فالهداية بيده، من هداه الله فهو المهتدي، ومن منع هدايته عنه فهو الضال الذي يتولاه عدوه من الشياطين. ولهذا قوى: من يضلل فلا هادي له. ثم قال: وأشهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أول صار بصيغة الجمع، نحمد الله ونستعينه إلى آخره، والشهادة أتى بها الإفراد لأن هذا لا بد منه، يخبر الإنسان عن الشهادة التي تخصه. هذا قال وأشهد، والشهادة هي الإخبار عن العقيدة مع النطق به والعمل به، لا بد أن يكون القلب موافقا لما يقوله اللسان فيها، وإلا يكون كاذبا. وهي الشهادة يجب أن تكون عن يقين وعلم. وأول ما يجب على الإنسان أن يشهد أن لا إله إلا الله، لأن هذا هو الذي يدخله في الإسلام، ثم الشهادة يستمر عليها تجديدا وطلبا للمزيد من الله جل وعلا، يعني تجديدا لشهادته وطلبا لمزيد فضله جل وعلا، وهي مقترنة بالشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وهي أصل أصيل يبنى عليها الدين كله، ويسأل عنها العبد يوم القيامة هل هي شهادة عن يقين وعلم أو أن عنده ارتياب وشك فيتبين هناك. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فالصلاة من الله هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، هذا أصح ما قيل فيها. أما الصلاة من الآدميين والملائكة فهي الدعاء، الدعاء له. والآل هم الأهل أو الأتباع على الدين، والصحب الذين صحبوه وجاهدوا معه، وكل من لقيه مؤمنا به فإنه صحابي ولو ساعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: أما بعد، فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر، لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين وكثرة الاضطراب فيهما، فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما. ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى، ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال، لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات، وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات. أما بعد، هذا الأسلوب يعني انتقال من معنى إلى آخر. وقد قيل إن هذه أما بعد هي فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه السلام، والصحيح أن فصل الخطاب هو الفصل بين الحق والباطل. فقد سألني من تعينت إجابتهم، يعني من طلابه ومن يجالسونه، والظاهر أن هؤلاء الذين سألوا من بلد تدمر، ولهذا سميت هذه الرسالة التدمرية نسبة إلى من سأل. وتدمر معروف أنها بلد في سوريا. من تعينت إجابتهم، لأن بذل العلم ونشره ولا سيما إذا احتوج إليه واجب على من عنده علم في ذلك، ولا يجوز كتمانه وستره. ولهذا يقول من تعينت إجابتهم، لأنهم سألوه عن أمر مهم، أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس. كان يبين التوحيد وما يتعلق به في كل مناسبة، وكان يهتم بهذا اهتماما بالغ، وجاهد في ذلك الجهاد الذي تمكن منه، القوة التي أُتيها، وكذلك العلم الذي أُعطيه. فشكر الله مساعيه ورفع درجاته، وهذا أمر مهم جدا، لأن هذا هو مقام الرسل، دعوة الخلق إلى توحيد الله جل وعلا وإلى ما فيه نجاتهم من عذاب الله في الدنيا والآخرة. سألكم من الكلام في التوحيد والصفات. التوحيد عطف الصفات عليه، والصفات من التوحيد، لأن معنى التوحيد أن يكون العمل لله وحده فقط، وتوحيد الصفات معناها أن الله متفرد بصفاته لا شريك له فيها، فهو كله توحيد، التوحيد العملي والتوحيد العلمي الخبري. فالعملي هو الذي أمرنا به، العبادة التي يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا. أما التوحيد الخبري العلمي فهو الإخبار عن الله جل وعلا بما أخبر به عن نفسه، وكلا الأمرين متلازم. أما الشرع والقدر فالشرع هو أوامر الله ونواهيه، وأعظم أوامره هي أمره بإخلاص العمل له الذي لا يقبل الله من أحد سواه، فإذا خالطه شيء من إشراك المخلوق أو مرادات النفوس والدنيا وغير ذلك فإن الله يرده ولا يقبله. فالله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا، فلهذا كان هذا أمر مهم لا بد من البحث عنه والعمل به، وإلا يكون العبد من الهالكين. والشرع والقدر وكذلك التوحيد مرتبط بعضها ببعض، لا يمكن ينفك أحدها عن الآخر. أما التوحيد بأقسامه سواء كان ثلاثة أو قسمان، أن يصح أن يكون ثلاثة أقسام، توحيد العبادة أو توحيد الإلهية أو توحيد الإرادة والقصد، كلها أسماء لمسمى واحد وهي معاني متقاربة. وتوحيد العلم والخبر أو توحيد الاعتقاد أو توحيد الأسماء والصفات، كلها معاني واحدة. وكذلك الشرع، لأن العبد عبد يجب أن يكون ممتثلا لأمر سيده، أما أن يقف عند العلم فقط أو عند القول فهذا لا يكفي. أما القدر فهو من صفات الله جل وعلا، وهو كما هو معلوم الإخبار عن علم الله الأزلي وكتابته لعلمه ومشيئته لما يوجد وخلقه للمخلوقات، فهذا هو القدر، فهو أيضا داخل في التوحيد. لهذا صارت هذه أمور مهمة، وكل هذه دخلها التغيير، وكثير من الأمة أخلوا بها إخلالا بالغا، سواء توحيد الإرادة والنية والقصد أو توحيد العلم والخبر والإخبار، وهذا هو أكبر ما صار فيه الخلاف في هذه الأمة. ولهذا قال: لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين، يعني توحيد الإرادة والقصد والنية وتوحيد الصفات مع الإيمان بالقدر القدر والعمل بالشرع، هذا الإنسان إليها حاجته أهم من حاجته إلى الأكل والشرب الذي تتوقف عليه حياته. فهذه الحياة التي إذا فقد الأكل والشرب يموت لا تضر، وأما إذا فقد التوحيد بأقسامه مع شرع الله جل وعلا وقدره فإنه يكون خالدا في جهنم أبد الآبدين، لأن الموت لا بد منه، الحياة قليلة، فلا بد أن يكون العبد استعد لملاقاة ربه بامتثال أمره وبقبول الخبر الذي يخبر به عن نفسه ويتعرف به إلى عباده. فإن الله تعرف إلينا بصفاته بأسمائه وصفاته وبأفعاله التي يظهرها لنا ومخلوقاته التي نشاهدها. فهذه الطريقة إلى معرفة الله جل وعلا، ثم لا بد من امتثال أمره والإيمان بقدره تعالى وتقدس، وإلا يكون العبد إما كافرا معاندا أو معرضا لا يهتم بأمر الله جل وعلا، وكلا الأمرين هو طريق الهلاك. قوله وكثرة الاضطراب فيهما في سبب من دخل في هذه العلوم وهو ليس عنده التأصيل من الكتاب والسنة، وإنما يعتمد على عقله ونظره، ومن اعتمد على عقله في هذا فإنه لا بد أن يضل ولا يمكن أن يصل إلى نتيجة. فكثر الاضطراب في هذا كثيرا وحصلت الشكوك ولا تزال، فالكتب التي تسمى كتب التوحيد التي دخلها الكلام في الله جل وعلا فيها من الشكوك وفيها من الأمور التي يجب أن يصف التوحيد منها حتى يكون مثل ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم وأخبر به أصحابه، صافيا نقيا يخاطب النفوس والعقول. أما ما أدخلوه فيها من الأمور التي يزعمون أنها براهين وهي في الواقع شكوك وأوهام لا تؤدي إلى نتيجة، ولهذا صار الأذكياء منهم نهايتهم الحيرة، لا يدرون ماذا يعتقدون، يحارون حتى يتمنى أحدهم أنه لم يدخل في هذه العلوم لأنه لم يأتي يصل إلى شيء يطمئن به، بل هي كلها شكوك وظنون يضطرب فيها إذا قابل ما عنده مما يسميه أدلة وبراهين بما يلقيه الآخر، وجدها إما متقابلة، يعني كل واحد يكون مقاوم من الآخر متقاومة، أو واحد يبطل الثاني وهكذا، فصار محل اضطراب وشك. هذا في الواقع هو سنة الله، لأن من ترك أمر الله وخبره الذي أرسل به رسوله لا بد أن يضطرب ولا بد أن يحار ولا بد أن يلاقي جزاء في هذا، فهذا جزاء معجل. ثم نتائجه أنه في هذه الدنيا في شكوك واضطراب وحيرة، وكذلك في آخرته قد يكون في عذاب. فكثير منهم ما يهنأه عيش ولا نوم لأنه ما وجد اليقين الذي يوصله إلى الطمأنينة، طمئة النفس وسكون القلب، فصار في شقاء، وهذا علامة الشقاء في الآخرة نسأل الله العافية. فهذا الذي قصده المؤلف كثرة الاضطراب فيها، واحد يخبر بكذا والآخر يخبر بضده، ولا سيما في الله جل وعلا، فإنهم انقسموا أقساما كثيرة في ربهم جل وعلا واختلفوا اختلاف عظيم، مع أن الأمر فيه واضح وجلي. لو أنهم استرشدوا بكتاب الله وجعلوه طريقا لهم وسبيلا يسلكونه، وبما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، لسلموا من هذا الاضطراب وهذه الحيرة. لهذا يقول مع أن أهل النظر أهل النظر على الفكر الذي يفكرون، عندهم تفكير وعندهم اهتمام لمستقبلهم ولما تنطوي عليه قلوبهم من الاعتقاد، وهذا لا يخلو منه مسلم، لا بد من أهل النظر والعلم. النظر قد لا يكون علما، العلم إذا لم يكن مبني على قواعد وأصول ثابتة أخذت من كتاب الله يعني من الوحي فهي ليست علم، بغض النظر عن العلوم الدنيوية، العلوم الدنيوية أمرها أمر آخر. وقوله والإرادة والعبادة، الإرادة والعبادة مرتبطة بالنظر والعلم، لا بد أن يكون مع العلم إرادة وعبادة، فالإرادة إرادة وجه الله بالعمل، والعبادة امتثال أمره واجتناب نهيه، والغاية المطلوبة أن يحظى بفضل الله وإسعاده وينجو من عذابه الذي يكون لمن خالف هذا الأمر. فقال لا بد أن يخطر لهم، أنه لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر، يعني لا يمكن الإنسان أن يسلك مسلكا سواء في أمور الدنيا أو أمور الآخرة إلا ويسبق التفكير في ذلك والخواطر التي ترد على قلبه، ماذا يكون لي وماذا أتحصل عليه وما النتائج، إلى أين أذهب، ما نهايتي. فلا بد أن يفكر بهذه الأمور، فإذا لم تكن هذه مبنية على أمور يقينية علمية يتيقن بها لأنها جاءت من الله جل وعلا، جاء بها رسول الهدى الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربه، فإنها ليس لها نتائج بل لها نتائج سيئة وعذاب لا ينقطع. والأقوال أيضا الأقوال تكون للألسنة وبالقلوب، أقوال التي يعتقدها القلب وينطوي عليها، قل ما يحتاج معه إلى بيان الهدى من الضلال. كل هذه أمور، الأمور هذه الأمور الخمسة التي ذكرها في هذا أنها تعين الاهتمام بهذا العلم، لأن حياة العبد الحياة السعيدة تتوقف على ذلك، وإن لم يهتم بهذا ويسلكه ويعمل به إنه إما أن يكون على خطر وإما أن يكون هالكا يقينا. ثم قال لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات، يعني التبس حقه بباطله فكثر فيه الاضطراب والشكوك، فهو بحاجة إلى تنقية وإلى تصفية وإلى تخليص الحق من الباطل الذي أوجده المتكلمون الذين أضلوا عباد الله جل وعلا. ولهذا الشيخ رحمه الله اهتم بهذا الأمر اهتماما بالغ، فجعل عمله متوقف على بيان هذا الأمر لأن فيه خطورة بالغة، لأنه ظل بهذا فئام لا حصر لهم، هلكوا في هذا الطريق وهم يحسبون أنهم على هدى وهم في غيهم يعمهون، نسأل الله العافية. ولم ينجو إلا من تخلص من هذه الشكوك والأوهام والاضطرابات، ولا تخليص لهم إلا باتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم بما جاء به. ولكن الأمر ليس سهلا في هذا، لأنهم حرفوا كلام الله وحرفوا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، تسلطوا على المعاني وقالوا إن المعنى كذا والمراد كذا وكذا، فاغتر بهم كثير من الناس، ولا سيما إذا كان يريدون الشبه ويؤولون البينات تأويلات تجعلها تتفق مع مرادهم، يعني تكون باطل. لهذا سئل عن هذا لعله يتبين للسائل الحق. قل وما يعتري القلوب في ذلك، لأن القلوب إذا وردت عليها الشبه فإنها لا تثبت على الحق. لهذا كان السلف يجتهدون اجتهادا بالغا ألا يسمع الشبه، لأن كل إذا سمعت الشبهة دخلت في قلبي ثم اجتهدت في إخراجها يتطلب هذا وقتا ربما أعجز عن ذلك، فيخاف أن تبقى الشبهة في قلبي. ما دخل رجل على محمد بن سيرين وهو في مجلسه وعنده أصحابه وتلامذته، قال أريد أن أقرأ عليك آية، قال لا أسمع منك، فألح فقال إما أن تخرج أو أخرجنا، فقالوا اتق الله لا تخرج الرجل من بيته، فقيل له لما خرج أما يضير أن يقرأ عليك آية، قال أخشى أن يلقي علي شبهة يصعب إخراجها وأنا بعافية. فهكذا كانوا يحرصون على حماية عقائدهم وحماية قلوبهم أن يدخل فيها من شبه هؤلاء المشبهة الذين شبهوا الباطل بالحق وزعموا أنه هو الواجب اتباع. هذا من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات، يعني أن الضلالات متعددة، وأعظمها الضلال في الله في رب العالمين. نعم. قال رحمه الله تعالى: فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض نفيا وإثباتا. والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب وبين الحب والبغض والحظ والمنع، حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر معروف عند العامة والخاصة، معروف عند أصناف المتكلمين في العلم، كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الأيمان، وكما ذكره المقسمون للكلام من أهل النظر والنحو والبيان. فذكروا أن الكلام نوعان: خبر وإنشاء. والخبر دائر بين النفي والإثبات، والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة. فالكلام في التوحيد، في باب التوحيد والصفات، هو من باب الخبر، الخبر الذي يأتي عن الله جل وعلا، الخبر الدائر بين النفي والإثبات، يعني إذا أخبر الله جل وعلا عن نفسه إما أن يكون إثبات كقوله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد هذا نفي ولم يولد هذا نفي، وكذلك وهكذا، فالله موصوف بالنفي والإثبات، وسيأتي التفصيل في هذا إن شاء الله. ولكن هذا كله خبر يخبر الله جل وعلا به عن نفسه، ثم حكم الخبر إما أن يصدق وإما أن يكذب، هذا بالنسبة للسامع. أما بالنسبة للمخبر فهو إما أن يكون حقا وصدقا مطابقا للواقع، أو يكون كذبا غير مطابق للواقع. ومعلوم أن الله هو أصدق القائلين تعالى وتقدس، وهو يخبر عن أمر غيبي، لأن الله غيب لا أحد يطلع عليه فيشاهده، ولا مثيل له فيقاس على ذلك تعالى الله وتقدس. فانحصر الأمر في معرفته بالتلقي الخبر عنه والنظر إلى أفعاله ومخلوقاته التي يخلقها جل وعلا، لأنه تفرد بهذا، وهذا أمر واضح. لأنك إذا شاهدت مثلا السماء أو الأرض أو الناس أو غير ذلك تعلم أن هذا المخلوق لم يخلق نفسه يقينا، ولا خلقه لا أبوه ولا أمه، هذا إذا كان إنسانا أو حيوانا. أما إذا كان جبلا أو أرضا أو سماء فكذلك، هي لم تخلق نفسها ولم يخلقها مثلها، فلا بد أن لها خالق عليم قدير سميع حي بصير، فهي أمور واضحة في هذا. أما الخبر الذي يخبر به عن نفسه فهو هكذا، يعني دائر بين الإثبات والنفي، إما أن يثبت شيئا له فله الأسماء الحسنى والصفات العليا جل وعلا، فإذا أخبر عن نفسه بشيء وجب أن يقبل، وكذلك إذا نفى شيئا نفسه يجب أن يعتقد هذا يؤمن به. أما الشرع فهو أمر ونهي، يعني إنشاء، أقيموا الصلاة اعبدوا الله، يأمرنا بهذا. والإنشاء هذا إما أن يقبل وإما أن يرد، فإذا قبله الذي أمر به فقد امتثل الأمر، وإذا رده فقد كفر. وكذلك القدر داخل في الأول، القدر إخبار من الله جل وعلا على أنه عليم بكل شيء، وأنه جل وعلا كتب كل شيء قبل وجوده، وأنه يوجد على وفق علمه وكتابته بلا زيادة ولا نقص، ولا يخرج عن ذلك الشيء. فهذا كله يجب أن يكون الإنسان مهتما به. أما الإرادة والمحبة فلا بد فيها في الأمرين، إن الإرادة كونك مثلا تريد بذلك امتثال أمر الله وأن تحظى بفضله وثوابه وتنجو من عذابه، فالإنسان يسعى لفكاك نفسه، لهذا من اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. ولا بد من المحبة التي هي التأله، وهي محبة خاصة، محبة الله خاصة لا يجوز أن يكون لأحد منها شيء تخصه، لأنها محبة ذل وخضوع وتعظيم، ولا بد أن يكون هذا في الطلب وفي الخبر، في طلب من الله جل وعلا وفي الأخبار. أما الكراهة والبغض فهي لما يكرهه الله ويبغضه من الكفر والإباء والامتناع وعدم الامتثال، وكذلك عدم التصديق بالخبر سواء كان نفيا أو إثباتا. ما يقول الإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات، هذا أمر واضح جدا، يكون الخبر غير الإثبات، النفي الخبر غير النفي، فالإثبات غير النفي، فإذا أثبت يجب أن تثبت على ضوء ما أثبته الله جل وعلا. وكذلك الفرق بين التصديق والتكذيب أمر واضح يجده الإنسان في نفسه، وكذلك بين الحب والبغض، فالله جل وعلا رتب هذه الأمور وجعلها مترابطة ولا بد منها. فإذا أحببت أمر الله وامتثلته يجب أن تكره ما يضاده، ما يضاد الأمر وتبغضه. فلا بد من محبة المؤمنين وكراهية الكافرين، ولا بد من محبة أمر الله وكراهية معصيته. فقال جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، تربصوا انتظروا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. والفاسق هو الخارج عن الطاعة. فلا بد من الحب لأمر الله والكراهية لما نهى عنه، والبغض لذلك، والمحبة للأول. ولهذا قال: وهذا معروف عند الناس، وسواء كانوا أهل فقه ونظر في الأمور التي تلزم العباد من أمور المعاش وأمور الآخرة وأمور الدين، أو من أهل اللغة والبيان، فكلهم يقسمون الكلام إلى خبر وإنشاء. والخبر يكون إما صدق وإما كذب، فإن كان موافقا للواقع فهو الصدق، وإن كان مخالفا للواقع فهو الكذب، والله أصدق القائلين تعالى وتقدس. هذا من قطع النظر عن القائل، يعني هذا الكلام في الخبر بقطع النظر عن القائل. يقول: وكما ذكره المقسمون للكلام يعني في النحو والبيان، فذكروا أن الكلام نوعان: خبر وإنشاء. والخبر دائر بين النفي والإثبات، والإنشاء أمر ونهي أو إباحة، يعني أن هذه الأحكام أحكام الشرع، إما أن يأمرك بأمر يلزمك أن تمتثله، أو ينهاك عن شيء يجب أن تجتنبه. فأعظم ما أمرنا ربنا جل وعلا به توحيده وعبادته، وأعظم ما نهانا عنه الشرك، فيجب أن نبتعد عنه. أما الشيء المكروه فهذا يثاب الإنسان باجتنابه، وقد لا يكون ارتكابه إثم، لأنه هذا حسب الاصطلاح. أما في لسان الشرع، يعني في اصطلاح القرآن وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فلا فرق بين البغض، بين التحريم والكراهة. إذا كره الشيء فهو محرم، كما قال جل وعلا: وكل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فهو ولكن هذا اصطلاح، ولا مشاحة بالاصطلاح كونه يقسم الكلام حتى يفهم الإنسان الأمور بدقة. والإباحة كونه لا يتعلق به لا نهي ولا أمر، مثل ما قال الله جل وعلا: خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض، فهو على وجه الإباحة. ولكن القواعد التي أخذت من الشرع أن العبادة مبنية على الأمر، لا بد أن يأتي الأمر. أما الأمور التي هي معاملات مأكولات وغيرها فالأصل فيها الإباحة حتى يأتي ما يخالف ذلك، وهذا أمر معروف في قواعد الفقه وفي أصول أصوله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال، وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال، ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره، فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل، ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل. وإذا كان كذلك، يعني كان الأمر دائر بين الإثبات والنفي وبين الأمر والإباح، الأمر والنهي والإباح، يقول الأمر ما يخرج عن هذا، كل ما جاء به جاءت به الرسل ما يخرج عن هذا، فلا بد للعبد أن يثبت لله ما أثبته لنفسه وينفي عن ربه جل وعلا ما نفاه عن نفسه، هذا أمر لازم لا بد منه. ولكن من أين؟ هل هذا من العقل أو من النظر في المخلوقات؟ هذا لا يمكن، هذا متوقف على وروده عن الله جل وعلا، لا بد أن يمتثل ذلك ولا يضل. وكذلك لا بد أن يمتثل أمره يفعله ونهيه فيجتنبه، وكذلك يؤمن بقدره، ولا يكون ممن يجادل الله بقدره على شرعه، أو أنه مثلا لا يؤمن بخلقه العمومي فيكون يقع في الشرك. مثال ذلك الذين لم يؤمنوا بالقدر وقالوا إن القدر يجب أن يكون الأوامر والنواهي تكون للإنسان باستقلال، فهو إن شاء آمن باستقلاله وإن شاء لم يؤمن، ولا دخل لأمر الله في هذا وإرادته ومشيئته. ويقابلهم مقابل آخر ويقول الإنسان ليس عنده في هذا مقدرة ولا إرادة ولا قوة، وإنما هو بمنزلة الآلة التي تدار، فالأمر كله لله، فهذا ضرب الأمر القدر بالأمر أو رده وجعل الإنسان خالقا لفعله. فالفريق الأول القدرية الذين كذبوا بالقدر، والفريق الثاني الجبرية الذين قالوا إن الإنسان مجبور، وكلاهما في ضلال عميق. والمشركون ردوا شرع الله بالقدر فقالوا لو شاء الله ما أشركنا، وهم كاذبون في هذا، لأنهم يقولون للرسول أنت جئت بالنهي عن الشرك والشرك وقع بتقدير الله، فهل مثلا ترد تقدير الله؟ يقال لهم الله قدر كل شيء ولكن نهاكم عن الدخول في الشرك، وأنتم باستطاعتكم أن تجتنبوه وتمتنعوا منه، ولكنكم ما تريدون هذا وتريدون أن تجعلوا اللوم على تقدير الله عنادا وكفرا وإباء، وإلا فقدر الله لا ينافي شرعه، فالله لم يأمر العباد إلا بما يستطيعون فعله، ولهذا آمن من آمن وكفر بعضهم أو جلهم، ولو كان ممتنع ما استطاع أحد أن يؤمن. المقصود أنه لا بد من التوفيق بين خبر الله وأمره وقدره، فيصدق الخبر ويؤمن به، وكذلك يمتثل الأمر والنهي فيفعل ما أمر به ويجتنب ما نهى عنه، ويؤمن بقدره تقديره، ويعلم علما يقينيا بأن الله جل وعلا هو المتصرف في الأشياء، وأنه جعل الإنسان قدرة وإرادة، بهذه القدرة والإرادة يستطيع الامتثال أو الامتناع، فأمر إليه. ثم وعد وأوعد على هذا، وعد الطائعين الوعد الحسن الجميل، وأوعد العاصين بالعقاب الأليم، وسوف يقع هذا ولا بد، إما أن يكون يقع في الدنيا ثم يتصل به الآخرة يعني العذاب، أو أنه يقع في الآخرة إذا أمهل في الدنيا ولا بد. أما الذي يمتثل الأمر فسوف يجد المثوبة والطمأنينة وطمأنينة القلب والنفس والسعادة في هذه الدنيا قبل الآخرة، ثم ما بعد الموت أفضل وأعلى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذا يتضمن التوحيد، وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل. والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول، كما دلت على ذلك سورة قل هو الله أحد، ودلت على الآخر سورة قل يا أيها الكافرون، وهما سورة الإخلاص. وبهما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك. يعني وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده، يعني الذي هو الأمر والنهي، لا بد أن يعبد ربه ويجتنب الشرك ويجتنب نواهيه. وهو كذلك هو التوحيد في القصد والإرادة والعمل والعبادة والإلهية التأله. والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول والاعتقاد، يعني الخبر عن رب العالمين، فالله يخبرنا عن نفسه حتى نعلم ذلك ونقدره حق قدره جل وعلا، ونعبده على يقين وعلم، لأن هذه كلها خصائص. ثم يقول: كما دلت على ذلك سورة قل هو الله أحد، يعني على توحيد العلم على توحيد العلم والقول، دلت عليه سورة قل هو الله أحد، فهي دلت بعمومها على أمور مهمة جدا اختص الله جل وعلا بها. قال: قل هو الله أحد، يعني أنه أحد في كل ما له من الصفات، وما له من الأفعال، وما له في الحقوق، فحقه يجب أن يكون له الذي هو عبادته، لا يشركه في أحد، وخلقه كله متفرد به، وهو أحد أيضا في أوصافه وأسمائه، ليس له سمي ولا نظير، تعالى الله وتقدس، وكذلك إلى آخر السورة. ودلت على توحيد الإرادة والنية والقصد والعمل سورة قل يا أيها الكافرون، لو قال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لأنهم يعبدون الله ويعبدون معه غيره، وهذه ليست عبادة، هذه شرك. فالعبادة لا تسمى عبادة في الشرع إلا إذا كانت خالصة لله جل وعلا، ولهذا نفى العبادة عن الكافرين عن المشركين. قل لا أعبد ما تعبدون من الأصنام، فأنا أعبد الله وحده. ثم قال: ولا أنتم عابدون ما أعبد، مع أنهم كانوا يعبدون الله، ولكنهم خلطوا عبادة الله مع عبادة الحجارة والأشجار والأموات والأحياء من المخلوقات، فصار هذا مبطلا لعبادتهم لله جل وعلا، فهي ليست عبادة، فهي دلت على الإخلاص، الإخلاص في العبادة. والأولى دلت على الإخلاص في الصفات، ولهذا سميتا سورتي الإخلاص، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما فيما يختم به عمله. فركعتي الفجر نختم فيها عمل الليل يعني سنة الفجر، وفجر هي في النهار ليست في الليل، وإن كانت ركعتي الفجر تكون تبعا لها. وكذلك إذا ختم الطواف قرأ بهاتين السورتين إشارة بأنه بدأ بالتوحيد ويختم به دائما، وأن التوحيد هو الذي يجب أن تكون الأعمال دائرة عليه دائما وأبدا. وربما يكون في ذلك حكم غير هذا مما يقصده الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فأما الأول وهو التوحيد في الصفات، فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا، فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه. الأصل في هذا هو خبر الله الذي يخبر به عن نفسه وهو أصدق القائلين تعالى وتقدس، وهو أعلم بنفسه من غيره وأعلم بغيره من ذلك الغير، فيجب أن يتبع في ذلك، ولكن يجب أن يصان عن الظنون الفاسدة والأوهام الكاذبة، فيعلم ذلك على ضوء ما قال الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهو يتفرد جل وعلا بأوصافه، وله الأوصاف الكاملة، فله الكمال المطلق من كل وجه. وكذلك إذا نفى شيء يجب أن ينفى. وسيأتي أن لهذين الأمرين قواعد أخذت من الشرع، فقاعدة الإثبات أنه يأتي مفصلا، وقاعدة النفي أنه بالغالب يأتي مجملا إلا إذا كان هناك سبب، مثل أن يثبت المبطلون له ما يتعالى عنه ويتقدس كالذين أشركوا به فينفي الشرك أنه ليس له شريك، وهذا من باب التفصيل. وكذلك الذين وصفوا بأنه له ولد تعالى الله وتقدس أو له صاحبة فنص على هذا، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أما ما عدا ذلك يعني فهو يأتي مجملا النفي، فلا تجعلوا لله أندادا، لم يكن له كفوا أحد، وهل تعلموا له سميا، وما أشبه ذلك. كل النفي يأتي مجملا، وسيأتي أن النفي لا يقصد لذاته يعني في صفة الله لا يأتي لذاته، ولكنه ينفى ذلك المعين ويثبت ضد كمال ضده، كمال ضد المنفي. مثل قول الله جل وعلا: ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فقوله وما مسنا من لغوب هذا نفي، واللغوب هو الإعياء والتعب، وفي ضمنه إثبات القوة الكاملة لله جل وعلا. وقوله وما ربك بظلام للعبيد هذا نفي للظلم، وفي ضمنه إثبات كمال العدل لله جل وعلا. أما أن يأتي نفي خالص في حق الله فهذا لا يأتي، لأن النفي الخالص معناه عدم، عدم خالص، والله لا يوصف بالعدم، وإنما يوصف بالإثبات وينفى عنه النقص فقط. فالله له الكمال المطلق في المثبت له وفي المنفي عنه تعالى الله وتقدس، وهذا لا يكون إلا لله تعالى. فيجب أن يثبت ما أثبته لنفسه وينفى ما نفاه مع الفهم، مع فهم المراد وعبادة الله بذلك، كما قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني اعبدوه بها، تعبده بها، وكونها حسنى يعني لا يتطرق إليها نقص ولا عيب، تعالى الله وتقدس. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع ما أثبته من الصفات من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته، فإن الله ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وقال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. قد علم أن طريقة سلف الأمة، السلف المقصود بهم الذين سلفوا وانتهوا وذهبوا، ولكنهم معينين وهم الصحابة وأتباعهم، هؤلاء هم سلف الأمة الذين تلقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم والعمل معا، وعلموا ثم عملوا، فهم على هدى ونور من الله جل وعلا. فإذا لم يكن الإنسان عنده من اليقين والهدى الذي تطمئن به نفسه فيتبع طريقهم، يتبع طريقهم، وطريقهم على الهدى والنور، وقد أخبر الله جل وعلا أنه رضي عنهم وأنهم على امتثال أمر الله جل وعلا واجتناب نهيه، وأخبر بجزائه لهم أنه أعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وأخبر أنه رضي عنهم، والله علام الغيوب لا يخبر عن أحد أنه رضي عنه وهو يعلم أنه ينحرف وينتكس ويرجع، هذا لا يمكن. فهم خير الأمة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك وبينه، فهم سلف من يريد النجاة، يجب أن يكونوا هم قدوته يتبعهم. وهذا لا ينافي كونه يتعين على العبد امتثال أمر الله وامتثال أمر رسوله صلى الله عليه وسلم واجتناب ما نهى عنه، ولكن الأوامر والنواهي كثير منها يحتاج إلى تفسير وإلى بيان، لأن أوامر الله تأتي غالبا قواعد مجملة عامة، لأن الله أنزل كتابه ليكون شاملا لحوادث الخلق إلى يوم القيامة، كل الأمور التي تحدث لهم فعلا أو حكما أو غير ذلك حكمها موجود في القرآن إلى يوم القيامة. فإذا نحتاج إلى الفهم، والصحابة رضوان الله عليهم هم أهل اللسان الذي نزل به القرآن، وهم أهل الفقه، قلوبهم اختارها الله جل وعلا لما نظر إلى العباد، رأى أن خير قلوب العباد قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم نظر إلى الناس ورأى أن خير قلوب الناس بعد ذلك قلوب أصحابه، فاختارهم له. فخير الخلق بعد الرسل هم الصحابة، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: خير الناس الذين بعثت فيهم، وأطلق العموم، قال: خير الناس الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم بعد ذلك تخلف الخلوف وتحدث الفتن والشبهات والانحرافات الكثيرة إلى يوم القيامة. فمراده بالسلف هؤلاء الصحابة وأتباعهم وأتباع أتباعهم، وإن كان حدث فيهم ما من غيرهم ما حدث من مبدأ الخلاف. قد علم أن طريق السلف الأمة وأئمتها، أئمتها هم العلماء الذين يقتدى بهم، ليس كل علماء، بل المقتدى بهم الذين عرفت هدايتهم وعرف علمهم وفهمهم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم الأئمة. طريقهم إثبات ما أثبته ربهم جل وعلا من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل. التكييف معرفة الكيفية، والكيفية هي الحالة التي يكون عليها الموصوف، وهذه غير ممكنة، هذه ممتنعة عن الخلق، لأن هذه تتطلب المشاهدة، فإن لم تكن مشاهدة فأقل شيء أن يكون للمكيف مثيل يقاس عليه، وكلا الأمرين ممتنع، فإذن لا طمع في ذلك. يجب أن يغلق الإنسان باب هذا الباب أمامه بغير تكييف، يعني معرفة الكيفية، وليس معنى ذلك أنه لا كيفية له، لا كيف له، له كيف، ولكن العلم به ممنوع ممتنع لا يمكن الوصول إليه. لهذا قال غير تكييف ولا تمثيل. أما التمثيل فهو التشبيه، وقد يكون التشبيه مع التمثيل بينهما شيء من الفرق كما سيأتي، ولكن هي ألفاظ متقاربة. ومن غير تحريف، التحريف هو أن يجعل الكلام على جانب على حرف، وهو الميل، الميل والعدول به عن مراد المتكلم، فهذا من أعظم ما وقع في صفات الله، وكذلك قد يقع في آيات الله كثيرا، حرفت عن مراد المتكلم. أما التعطيل فهو الخلو والفراغ من الشيء، كما قال جل وعلا وبئر معطلة، يعني معطلة عن العمل، يعني هلك أهلها فعطلت. ويقول العرب جيد عاطل، الجيد هو الرقبة، وعاطل يعني ليس فيه حلي، يقصد جيد المرأة أن الحلي يكون في جيدها يعني في رقبتها، كما قال جل وعلا في الهالكة امرأة أبي لهب في جيدها حبل من مسد. وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع ما أثبته من الصفات، يعني أنه لا بد من الجمع بين الإثبات والنفي، لا بد أن تجمع بين الإثبات والنفي، ولكن باتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر لا يدخل فيه الاجتهاد ولا دخل للعقول فيه نفيا أو إثباتا، بل هو، ولهذا يقول أهل السنة أسماء الله وصفاته توقيفية، وكذلك شرعه توقيفي، يعني العبادة توقيفية، ومعنى توقيفي يعني يجب أن تقف مع النص ولا تتعدى مع ما أثبته من الصفات من غير إلحاد في أسمائه ولا في آياته. الإلحاد مأخوذ من الميل والعدول، ولهذا يسمى اللحد في القبر، لأنه يميل إلى جهة القبلة عن سمت الحفرة، سمي لحدا حيث مال عن القصد. فالإلحاد هو الميل عن القصد، قصد المتكلم ومراده، وهو أنواع. يعني الإلحاد في صفات الله أنواع، منها التعطيل ومنها التشبيه، كلاهما إلحاد. ومنها أن يشتق له لأسماء المعبودات اسم من اسمه، كما قالوا اللات والعزة، فهذا إلحاد. وكذلك سموا الأصنام آلهة فهو إلحاد. ومنها أن يوصف بما يتقدس عنه ويتعالى، كما قال شر اليهود إنه فقير، قالوا يده مغلولة، هذا من الإلحاد. ومنها أن يسمى بما يتعالى ويتقدس منه، كما سموه أب، أو الفلاسفة يسمونه علة، علة موجبة، أو ما أشبه ذلك. فهذا من الإلحاد، أن يدخل في أسمائه ما ليس منها، من الإلحاد. وكما وصفوه بالعجز أو بالتعب بالعياء. فإذن الإلحاد خمسة أقسام على هذه الأقسام: إما تعطيل، وإما تشبيه، وإما أن يشتق لأسماء المخلوقات من اسمه، وإما أن يوصف بما يتعالى عنه ويتقدس، وإما أن يدخل في أسمائه ما ليس منها. هذه أقسام الإلحاد في أسمائه وصفاته. أما الإلحاد في آياته فكذلك، أن تخرج عن مراده الذي أراده، وآياته المقصود الأحكام، تأويلها وتحريفها عن مراد المتكلم. وقد توعد الله الفريقين، الذين ألحدوا في أسمائه وصفاته، والذين ألحدوا في آياته، في هاتين الآيتين، كما قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في آياته. فكلمة وذروا هذا تهديد وتوعيد، يعني ووعيد، يعني أن الله سوف يتولى عذابه. ولهذا قال: سيجزون ما كانوا يعملون، والسيف للاستقبال، يعني في مستقبلهم. وهذا يدخل فيه ما يلاقونه في الدنيا، وما يكون في الآخرة، وما يكون في الآخرة أشد وأنكى. أما الذين ألحدوا في آياته فقال: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. فقوله لا يخفون علينا وعيد وتهديد، الله لا يخفى عليه شيء. ثم قال: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ يعني أن هؤلاء سيلقون في النار، خلاف الذين امتثلوا أمر الله جل وعلا ولم يلحدوا في آياته. ثم قال: اعملوا ما شئتم. هذا أمر معناه التهديد والوعيد، وهو أمر ليس أمر لامتثال ذلك، ولكنه وعيد شديد. وقد علم من طريقة العرب أنهم يطلقون الأمر على التهديد، كما في هذه الآية: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. قال رحمه الله تعالى: فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تشبيه، وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي قوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، وقوله وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل. يعني هذا طريقة السلف، أنها تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات في أسمائه وصفاته. فهو جل وعلا لا شبيه له ولا نظير له، بل يثبت ما أثبته لنفسه بلا تعطيل للمعاني التي دل عليها الكلام. بل يجب المعنى هو المراد، مراد المتكلم.

ولكن لأسباب كما سبق. ثم ذكر يقول: فأهل السنة الذين اتبعوا السلف أثبتوا له الصفات على وجه التفصيل، ونفعوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل، يعني اتبعوا قوله إثباتا ونفيا، كما قال تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فهذا من نفي الإجمال، هل تعلم له سميا، فليس له من يماثل لا في الاسم ولا في المعنى، تعالى الله وتقدس. وقال أهل اللغة: هل تعلم له سميا، أي نظيرا يستحق مثل اسمه. ويقال مساميا، يساميه يعني مثيل يماثله، وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس: هل تعلم له مثلا أو شبيها. وكذلك قوله: لم يلد ولم يولد، من النفي المفصل الذي جاء بسبب، لأن الكفار قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك، فأنزل الله هذه السورة: قل هو الله أحد، هذا من الإثبات، الله الصمد من الإثبات، لم يلد ولم يولد هذا من النفي، ولكن نفي مفصل. أما قوله ولم يكن له كفوا أحد فهذا المراد، لأنه نفي مجمل، يعني ليس له من يكافئه ويماثله تعالى وتقدس، لا في ذاته ولا في أوصافه ولا في أفعاله ولا في حقه الذي أوجبه على عباده. وقوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، الأنداد النظراء والأمثال، فليس له ند ولا نظير ولا مثيل تعالى الله وتقدس، فهذا من النفي المجمل. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، مثل الآية التي قبلها، يعني أن الله جل وعلا أمر أن لا يكون له ند مطلقا، وهذا لا يجوز أن يكون لا في الأوصاف ولا في الذات، الذات أمر متفق عليه، ولا في الأسماء ولا في الأفعال ولا في ما هو من خصائصه جل وعلا. وقال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن، يعني أن الجن قالوا إنهم شركاء لله جل وعلا فعبدوهم، منهم من يعبد الجن وخلقهم، كيف يكون المخلوق شريكا للخالق تعالى الله وتقدس. وخرقوا له بنين، يعني كذبوا، خرقوا كذبوا، فالخرق هو الكذب، يعني قالوا إن الله تعالى وتقدس صاهر إلى الجن والملائكة بناته تعالى الله وتقدس عن قوله، بنين وبنات بغير علم، يعني قول بالخرص والكذب لا علم لهم بذلك، سبحانه سبح نفسه تعالى وهو بعيد عن ذلك كل البعد، سبحانه وتعالى عما يصفون، سوى هؤلاء بديع السماوات، يعني الذي ابتدعها وخلقها وابتدأها بلا مثال سابق، بديع السماوات والأرض. وكثيرا ما يذكر خلق السماوات والأرض عندما يذكر خصائصها ويذكر بوجوب الأمر، وجوب امتثال أمره في عبادته، وذلك أن السماوات هي أكبر المشاهدات من المخلوقات، وكذلك الأرض لأنها أقرب من السماء وإن كانت صغيرة بالنسبة للسماء. بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد، أن يكون بعيد، يعني لا يمكن أن يكون له ولد، لأنه هو الغني بذاته عن كل ما سواه، والولد يتخذ للحاجة والمعاونة، فيتخذه الفقير حتى يكون وارثا له ويكون معاونا له، ولم تكن له صاحبة يعني زوجة تعالى الله وتقدس عن ذلك، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. هذا من فيه النفي المجمل والإثبات المفصل. قوله: تبارك الذي نزل الفرقان، تبارك هذا من الإثبات المجمل الذي يأتي يراد به معان كثيرة، ولا يجوز أن يقال إلا لله جل وعلا على هذه الصيغة تبارك رب العالمين الذي نزل الفرقان الذي فرق به بين الحق والباطل وبين المؤمن والكافر بين الهدى والضلال على عبده الذي هو رسوله ليكون للعالمين نذيرا فهو النذير الباقي والنذير هو الذي يخوف بمواقع الخطر القريبة وكذلك هو بشير بشير ونذير الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك جل وعلا فهو هذا من النفي المجمل والمفصل أيضا لم يتخذ ولدا من المفصل ولم يكن له شريك هذا من المجمل قال لا شريك في الملك وكذلك الواجب لا يكون له شريك في الحق في الأمر ولكن الخلق خالف هذا وقال تعالى فاستفتهم على ربك البنات ولهم البنون يعني على وجه التهديد والتوبيخ كيف يجعلون لله بنات وهم يأنفون من البنت إذا بشر أحدهم بالبنت ظل وجهه مسودا وهو كظيم وأصبح يفكر ماذا يصنع بها هل يدسها في التراب حية أو أنه يتركها على مضض واحتقار كما هي سنتهم في البنات أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون لأنهم يقولون البنات الملائكة بنات الله هل شهدوا أنهم إناث هذا كذب الملائكة لا يجوز أن نوصف لا بأنهم ذكور ولا إناث ملائكة رسل لله جل وعلا ثم قال ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله تعالى الله من إفكهم يعني كذبهم إفك ظاهر وإنهم لكاذبون أصطف البنات على البنين يعني اختار البنات عنده والبنون أبعدهم كما زعمتم كما زعم الكافرون أصطف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون يعني ما هذا الحكم الجائر الظالم ثم قال أنهم ليس عندهم سلطان يعني حجة ولا برهان وإنما هو كذب وخرص لهذا قال فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وقال وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون الجنة يعني لأنهم مجتنون عن أنظار الناس لا يشاهدونهم وهم الجن فهم يعلمون أن هؤلاء معذبون لأنهم كذبوا وظلموا سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين الذين سلكوا الطريق الذي أوجبه الله عليهم وسلموا من هذا الانحراف والغي والظلام ما قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبح نفسه جل وعلا نزها مقدسا عما يقول هؤلاء المفترون ورب العزة رب مضاف والعزة مضاف مضافة والرب الذي يضاف إلى الرب قد يكون معنى وقد يكون ذاتا أو عينا يعني معينة فإن كان معنى فهو صفة هنا رب العزة المربوب يكون مخلوقا ولكن هنا يجب أن نقول صاحب العزة صاحب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يعني سلم على المرسلين لأن ما جاءوا به فيه السلامة وهو سالم من الانحراف والميل والحمد لله على كل حال له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه يرجعون فالمفترون المشركون الذين افتروا على الله جل وعلا مجانبون لذلك يعني للسلامة والهدى فلهم الضلال ولهم العذاب وهم أصحاب الإفك والشرك والله هو المحمود سبحانه وتعالى على وصفه وعلى أمره وعلى خلقه، وله الحمد على كل حال، فله الأسماء الحسنى والصفات العليا، وهو المحمود أولا وآخرا. نعم، انتهى الوقت، يكون ينتهي إلى عشر. نعم، اقرأ قليلا. قال رحمه الله تعالى: وأما الإثبات المفصل فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله في محكم آياته، كقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الآية بكمالها، وقوله: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقوله: وهو العليم الحكيم، وقوله: وهو العليم القدير، وقوله: وهو السميع البصير، وقوله: وهو العزيز الحكيم، وقوله: وهو الغفور الرحيم، وقوله: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، وقوله: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. في هذه الآيات وما بعدها إلى الصفحة 13، هذه أمثلة للإثبات المفصل، وهي لو أتى بآية أو آيتين لكفى التمثيل، ولكن المفروض أن طالب العلم مثل هذه المتون يكون حافظا لها، فيريد أن هذه تكون من محفوظات الطالب، ويكون فيها سلاح له يقابل به المبطلين الذين لا يثبتون إلا ما هدتهم إليه عقولهم وأنظارهم. أما كتاب الله جل وعلا فجعلوه غير يقيني، هم يقولون أدلته ظنية وإن كانت ألفاظه يقينية، ثبوتها يعني ورودها يقيني، ولكن مدلولاتها عندهم أمور مظنونة، وكذبوا في هذا. فإذا لم تكن يقينية فأين يكون اليقين؟ يكون في ترهاتهم وشبهاتهم وما يسمونه براهين، هذا كذب ليس صحيح. فالمقصود أن الآيات التي فيها التفصيل في أوصاف الله جل وعلا كثيرة جدا، القرآن مملوء منها، قل أن تجد آية في كتاب الله إلا وفيها شيء من أسمائه وصفاته تعالى وتقدس. هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.